وهذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي أقسام التوحيد؟ أقول وبالله التوفيق، أقسام التوحيد كما دل عليها الكتاب وذلك بالتتبع والاستقراء أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع: وقبل هذا أن نعرف معنى التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، بأنه الخالق الرازق المالك المدبر شؤون العالم كله، ومن أقر به لا يكون موحدا لله جل وعلا، حتى يفرد الله جل وعلا في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بما تعبد به العباد، ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله جل وعلا يقال له توحيد الإلهية، وباعتبار إضافته إلى العباد يقال له توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، بأنه لا معبود بحق إلا الله. وأما توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته هو أن نؤمن بأسماء الله جل وعلا وصفاته كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كل ذلك في دائرة ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليس تقسيما بدعيا كما يظن البعض، وإنما دل عليه الكتاب وذلك بالتتبع والاستقراء. قال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية الكريمة دلت على أنواع التوحيد. هذا والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.